بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر معاني فاعل التي عبر عنها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: والا، كأعلم الفعل ياتي بالزيادة مع والا، وولى استقام حرنج من فصل. فقد تقدمت معاني أفعل كأعلم، وانتقل إلى الوزن الثاني في بيت ابن مالك، وهو الذي عبر عنه ابن مالك بقوله: والا، وهو فاعل. فذكر معانيها. فمن معاني فاعل المشاركة في الفاعلية والمفعولية معنى لا لفظا، كقولك: قاتل زيد عمرا. ففاعل هنا معناها المشاركة، أي اشترك زيد مع عمرو في القتال، ولكن قال معنى لا لفظا، يعني أن المشاركة إنما هي من جهة المعنى، وإلا فإنه من جهة اللفظ لا بد من رفع أحد الجزئين فاعلا ونصب الثاني مفعولا. فإذا قلت قاتل زيد عمرا فهما من جهة المعنى مشتركان في القتال، فكل واحد منهما مقاتل، ولكن من جهة اللفظ لا بد أن ترفع واحدا منهما فاعلا وتنصب الثاني مفعولا. فقاتل زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول، هذا من جهة الصناعة النحوية. وأما من جهة المعنى فكل واحد منهما فاعل ومفعول. وكذلك خاصمه نفس الشيء. أو وافق ثلاثيه، من معاني فاعل موافقة الثلاثي، أي أن تأتي بمعنى الثلاثي، وهذا هو المعنى الثاني. وذلك كسافر بمعنى سفر، معناهما واحد على إثبات السفر، وقد أثبتها الفيومي في المصباح، وقال سفر من باب ضرب. وقال القاموس: السافر المسافر لا فعل له، فلم يحفظ القاموس فعلا للسفر، فعلا ثلاثيا للسفر، لم يحفظ القاموس صاحب القاموس فعلا ثلاثيا للسفر. وقال السافر كالمسافر لا فعل له. وأما الفيومي صاحب كتاب المصباح المنير في شرح غريب وجيز الرافعي الكبير، في شرح غريب في غريب شرح الرافعي الكبير، فإنه أثبت سفر وقال إنها من باب ضرب. وجاوز بمعنى جاز، معناهما واحد، فمعنى فاعل هنا موافقة الثلاثي. وطاوع وطاع، معناهما واحد. أو أفعل الجعل، يعني أن فاعل قد توافق أفعل التي بمعنى الجعل أي التصير، كقولك: تابعت الصيام، أي جعلته متتابعا، صيرته متتابعا، أتبعت بعضه بعضا، وباعته أي أبعدته، صيرته متباعدا. ومنه قوله تعالى: ربنا باعد بين أسفارنا، أي صيرها متباعدة. ويدل له قراءة بعد، وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو وهشام: بعد بين أسفارنا. ووجه دلالة بعد على التصهير في باعد أن فعل تأتي للتصهير كما سيأتي قريبا إن شاء الله، كأمرته أي صيرته أميرا، ووليته صيرته واليا. كثر بفعل، صير اختصر وأزل، وافق تفعل، أو وافق به فعلا، فكر وشمر، ويغني عن مجرده. وجاء تضعيفه من همزة بدلا، وللتوجه والتوجيه لو نسبت له، كتقبيلنا الموتى لما ثقلا. هنا ذكر معاني فعل وذكر لها 10 معاني. أولها التكثير، كثير بفعل، يجي به دالا على كثرة الفعل تارة أو المفعول أو الفاعل، فيأتي دالا على كثرة الفعل كجول أي أكثر الجولان، وطوف أكثر الطواف، قال امرؤ القيس وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإيجاب، طوفت أي أكثرت الطواف، ففعل هنا لتكثير الفعل. وتأتي لتكثير الفاعل كقولك برك النعم، ففعل هنا تدل على كثرة الفاعل وهو أن النعم كثير. وربض الشاء أي أكثر الربوض وهو البروك، الشاء الغنم، وربض هنا فعل للدلالة على تكثير الفاعل وهو الشاء. وموت المال يدل على كثرة المال هنا، ففعل هنا تدل على كثرة الفاعل، وقد تدل على كثرة المفعول نحو ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم، ففعل هنا تدل على تكثير المفعول. ومنه أيضا وغلقت الأبواب، هذا يدل على كثرة الأبواب، غلقت، ففعل هنا للدلالة على تكثير المفعول. ويلزم من تكثيرهما تكثيره من غير عكسه، يعني أنه يلزم من تكثير الفاعل أو المفعول تكثير الفعل ولا عكس، فإذا كثر الفاعل كثر الفعل، لأنه إذا قلت مثلا موت النعم أو برك النعم، فهذا يدل، هذا تكثير للفاعل وهو دال على تكثير الفعل، لأنه إذا بركت كل واحدة منه وهو كثير فإن الفعل قد كثر بسبب كثرة الفاعل. وكذلك وغلقت الأبواب، هذا تكثير للمفعول وهو في نفس الوقت تكثير للفعل، لأن الفعل يتكرر بتكرر المفعول. ولا عكس، يعني أن الفعل قد يكثر دون كثرة الفاعل أو المفعول، كقولك طوفت، فالمفعول واحد وهو الطواف، والفاعل واحد وهو أنت، والمكثر هو الفعل فقط وهو أنك أكثرت من هذا الفعل أي كررته مرات متعددة. إذن يلزم من تكثير الفاعل تكثير الفعل، لأن الفعل حينئذ سيتعدد بعدد الفاعلين. ويلزم من تكثير المفعول تكثير الفعل، لأن الفعل سيتعدد حينئذ بتعدد بعدد المفعول. ولا عكس، فالفعل يمكن أن يكثر الفعل مع اتحاد الفاعل والمفعول أو مع عدم كثرتهما. ويلزم من تكثيره ما تكثيره من غير عكس. صير من معاني فعل التصير، فقولك أمرته أي صيرته أميرا، ووليته صيرته واليا، وعدلته صيرته عدلا، وجرحته صيرته مجروحا. اختصر، هذا المعنى الثالث من معاني فعل، وهو اختصار حكاية الكلام، فقولك هلل أي قال لا إله إلا الله، وأمن قال آمين، وسبح قال سبحان الله، وكبر قال الله أكبر، وأيها بالرجل أي قال يا أيها. ففعل من معانيها اختصار حكاية الكلام. وأزل من معاني فعل بالتشديد الإزالة، كقرد ناقة أزال عنها القراد، القراد دويبة سوداء حشرة تعض الإبل وتشرب من دمائها، فقردته أزلت عنه القراد، يمشي القراد عليها ثم يزلقه عنها لبان وأقراب زهاليل، كما قال كعب رضي الله تعالى. وقد ذاه يزال عنه القذى، وهو ما يكون في العين أو في الشراب، قذاه أزال عنه القذى، قذى بعينك أم بالعين عوار، ما كفرت إذ خلت من أهلها الدار. وافق تفعل أو وافق به فعل، يعني أن من معاني فعل، المعنى الخامس من معانيها والمعنى السادس موافقة تفعل، أو موافقة الثلاثي من فعل وفعل. وافقت فعل، سيأتي مثاله. أو وافق به فعل مفتوحا كان أي فعل، أو مكسورا وهو فعل. فالأول وهو موافقتها لتفعل نحو فكر. فكر أمر من فكر بمعنى تفكر. فكر فعل موافقة لتفعل، ففكر وتفكر معناهما واحد. ومنه إنه فكر وقدر، فكر وتفكر معناهما واحد. وكولى بمعنى تولى أي أدبر. ولى وتولى معناهما واحد. ففعل هنا موافقة لتفعل، ومنه ولى مدبر. والثاني وهو موافقته للثلاثي مفتوحا كان ومكسورا، مثل له بقوله شمر فبدأ بالمفتوح. شمر أمر من شمر ثوبه أي شمره. شمر وشمر معناهما واحد. ففعل هنا موافقة لفعل. وميزه ومازه أيضا كذلك المعنى واحد. وأبر النخل لقحه، علق طلع ذكر النخل على أنثى لتلقح النخل، يقال أبر أي فعل، ويقال أبر بالتخفيف. وزيله وزاله معناهما واحد، ومنه فزيلنا بينه. وقطب وجهه وقطبه. قطب وجهه أي زوى ما بين حاجبيه وكلح، وقال قطب وقطب. ففعل هنا موافقة لفعل المفتوح. وكعرد، عرد بمعنى تأخر ورجع. ظننتك إذ شبت لذا الحرب صالجا فعرضت في من كان فيها، من كان عنها معردا. فقالت عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنها: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش الجنان ولا اليد شلت يمينك، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. غدر ابن جرموز وهو عمرو بن جرموز قاتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد غير متأخر أو فار عن المعركة. قال ذلك في زوجها الزبير بن العوام، تسمى يلقبونها عاتكة الشهداء، أنها تزوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه واستشهد عندها، ثم تزوجها عمر بن الخطاب فاستشهد عندها، ثم تزوجها الزبير بن العوام فاستشهد عندها، فكانت تسمى عاتكة الشهداء. وكعرد معنى تأخر هي بمعنى عرد، ففعل هنا موافقة لفعل بالكسر. هذا مثال لموافقتها لفعل، لأننا قلنا مفتوحا ومكسورا، فالمفتوح مثلنا له بأمثلة متعددة: شمر وشمر وماز وميز وأبر وأبر وزال وزيل وقطب وقطب. ومثل للمكسور بفعل واحد وهو عرد وعريد بالكسر. ويغني عن مجرده. المعنى السابع من معاني فعل هو الإغناء عن المجرد، وذلك كعيره. لا ثلاثية لهذا الفعل، لا يقال عاره، عيره بمعنى عابه هذا الفعل. فعل فيه مغنية عن الثلاثي فلا ثلاثية له. وعول عليه اعتد به، هذا الفعل أيضا مغني عن الثلاثي فلا ثلاثية لهذا الفعل. إذن هنا فعل مغنية عن المجرد. وجاء تضعيفه من همزة البدلة. المعنى الثامن من معاني فعل هو التعديل، أن يكون الفعل في الأصل لازم فتضعفه لكي تعدي. فمثلا تقول في خرج خرجه، مثلا نحن ذلك خرج لازم، فإذا ضعفته تعدى نحو ذلك. قال وجاء تضعيفه من همزة بدل التعجية في القاصر، وكذا أيضا في متعدي لواحد فإنه يتعدى باثنين إذا ضعف، كمثلا علم الشيء بمعنى عرفه، تقول علمته الفقه مثلا أو الحساب أو نحو ذلك، فيتعدى بالتعدية إلى الثاني. علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، فيمكن أن تتعدى بالتضعيف إلى المفعول الثاني. وقل في غيرها، قال إن لم تكن عينه همزة، إذا كان الثلاثي عينه همزة فإنه لا يعدى بالتضعيف، فناء مثلا بمعنى بعد لا تعدى بالتضعيف، إنما تعدى بالهمز، تقول أنأه ولا تقول نأه، العرب لا تقول ذلك لثقل التشديد على الهمزة. وكذا أيضا يقل في غير الهمزة من الحلقي، لأن الحلقي ثقيل، ولكن سمع بعضه كبعدته، بعده هنا ضعف مع أنه حلقي. وكذلك سهلته وذهبته. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، نعم. هو تضعيف يعدى به، تقول مثلا خرجه، جلسه مثلا، وعظمه مثلا، عظم هو مفعل لازم، تقول عظمه، فبتضعيف يصبح متعديا، لكن يمتنع ذلك بالهمز امتناعا باتا، لا يجوز، فلا يجوز في مثلنا. وهو قليل في غير الهمزة من الحلق. ونقل اللازم والمعدى لواحد بالهمز نحو مدى، تضعيفك العين من الهمز بدل ما لم يكن همزا وفي ذي الحلق قل. تضعيفك العين من الهمز بدل، يعني أنه يقع به التعدية كما تقع التعدية بالهمزة. الهمزة تعدي كما تقدم، مثلا ذهب فعل لازم فتقول أذهبه، خرج فعل لازم تقول أخرجه، فالتضعيف كذلك أيضا قد يقع به التعدي كما يقع بالهمزة، فتقول ذهبه وخرجه. ما لم يكن همزا، فإذا كان همزا فلا يعدى بتضعيف. وفي ذي الحلق أي من غير الهمزة قل، وقال علامة المختار بن بنا رحمه الله تعالى في الحمار. وللتوجه معنى تاسع من معاني فعال التوجه، تشرق يتوجه إلى جهة المشرق، وغرب توجه إلى جهة المغرب، ولما تفرقنا من الجزع وانذنا مشرق ركب مصعد عن مغربي، تيقنت أن لا دار، تيقنت أن لا دار من بعد عالج تسر، وأن لا خلة بعد زينب. مشرق ركب أي متجه نحو المشرق، ومغرب متجه نحو المغرب. والمعنى العاشر هو التوجيه، أي فعلك أنت في غيرك. قال والتوجيه لو نسبت له كتكبيرنا الموتى لما ثقل، إذ يقال قبلت الميت أي وجهته إلى جهة القبلة. باستفعل اطلب تحول، طاوع افعل، وافق تفعل، وافق به افتعل. او الثلاثية كاستغنى، وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا. استفعل ذكر لها 9 معاني، 8 في النظم وذكر 1 في الشرح. واستفعل هي التي عبر عنها ابن مالك في بيته باستقامة، مرقل كأعلم الفعل أي أفعل وقد تقدمت، ياتي بالزيادة مع والا وهي فاعل وقد تقدمت، وولى وهي فعل التي فرغنا منها الآن، استقام استفعل وهي التي سنأتي إليها الآن. وذكر لها 9 معاني. قال باستفعل اطلب، أي استفعل تأتي للطلب، لفظا ومنه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك تقديرا ومنه ثم استخرجها من وعاء أخيه. لو قال حقيقة أو حكما لكان أوضحا، لأن الطلب تارة يكون حقيقيا نحو إنا نستعينك أي نطلب منك العون، ونستغفرك نطلب منك المغفرة، فهذا طلب حقيقي. وتارة يكون تقديريا نحو ثم استخرجها من وعاء أخيه. طلب هنا مجازي، لأن طلب الإنسان فعل نفسه هو استخرجها، ولم يطلب من الغير استخراجها، ولم يقل لها خرجي، ولكن باشر إخراجها استخرجها. فالطلب هنا حكمي، فنزل عمله على إخراجها منزلة طلب، فهو طلب حكمي وليس طلبا حقيقيا. والشيخ عبر به لفظا أو تقديرا، ولكن أوضح كما قلنا أن يقول حقيقة أو حكما، أو حقيقة أو مجازا، كمثل الذي استوقد نارا. استوقد استفعال أيضا هنا للطلب الحكمي، لأن عمله على إيقاد النار كأنه طلب، وإلا فإنه لم يقل لها التقدي. تحول، هذا هو المعنى الثاني من معاني استفعال، وهو التحول. وهذا التحول تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا. فالحسي كاستحجر الطين، أي صلب واشتد حتى أصبح صخرة، أصبح حجارة، فهذا تحول حسي. واستبحر الغدير، أي غزر ماؤه وكثر وجرى حتى أصبح يحتاج مثلا إلى المراكب لكي يعبر، فهذا تحول تحولا حقيقيا إلى كونه بحرا، فهذا تحول حسي. استبحر أي تحول، تحولا حسيا. وتارة يكون تحولا معنويا كقولهم استنوق الجمل، هي أشبه الناقة، هو لم يتحول في الحقيقة إلى ناقة، ولكن هو تحول معنوي، يعني أنه أشبهها، أصبح مشبها للناقة الأنثى. واستأتن الحمار، هي أصبح مشبها للأتاني وهي أنثى الحمر، فهذا تحول معنوي لا حقيقة. ومنه أي من هذا التحول المعنوي المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر أو تستنسر. البغاث ضعاف الطير، وهو مثلث الباي كما سبق أن ذكرنا في الإعلام، والطير مستضعفه البغاث، كذلك البغاث والبغاث، لغات برت هكذا ثلاث، وهو دليل الضعن والإيجاب. هذا مثل إن البغاث بأرضنا يستنسر، وهو محتمل للفخر ومحتمل للذم. إذا كان المعنى نحن لعزتنا وقوتنا ينال كل إنسان حقه ويتقوى لأنه لا يخاف صولة غيره، يكون فخرا، معنى أنهم بسطوا العدل حتى أصبح كل إنسان يمكن أن يصبح قويا في نفسه. ويحتمل الذم، معناه أننا أن أن أن أن قومنا بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على عدوهم أصبح الضعاف يتطاولون عليهم، أصبحت البغاث تستنسر. نسر الطير، الطائر معروف هو من أقوياء الطيور، والبغاث ضعاف الطير. فالمثل كما قلنا محتمل للفخر ومحتمل لذم، قال أي لقوتنا ففخر أو لعزنا فذم. نعم، أي لقوتنا فخر أو لعزنا فذم. طاوع أفعل، المعنى الثالث طاوع أفعل هو مطاوعة أفعل. أن استفعل تتم طابعة ليفعل. قال أو وافقه، وهذا هو المعنى الرابع الذي قلنا إنه ذكره في الشرح ولم يذكره في النظم، فهو فبعده تكون المعاني تسعة وهو الموافقة. فالأول وهو مطاوعة استفعل ليفعل، فقولك أقمته فاستقام، فاستفعل هنا مطاوعة لأفعل. وأرحته فاستراح، استفعل هنا استراح مطاوعة لأفعل، أرحته فاستراح. وكاستجاب أي أجاب، هذا مثال للموافقة. في الغالب الكاف يأتون بها تغييرا للأسلوب، وقال أوافقه كأقمته فاستقام، وأرحته ولم يقل كأرحته، لأن أقمته وأرحته مثالان لحكم واحد وهو المطاوعة. فلما أراد أن يمثل الموافقة جاء بنوع من تغيير الأسلوب وهو زيادة الكاف، فقال وك استجاب، فهي مثال للموافقة. استجاب وأجاب معناهما واحد، استجابه وأجابه. ودع عند عايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل بالمغوار منك قريب. ومنه فاستجبنا له. وكذلك استيقن وإيقن استفعل هنا موافقة لأفعل. ومنه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. مستيقنين من استيقن، هي وصف من استيقن استفعل، أي موقنين معنى واحد. أوافق تفعل. المعنى الخامس من معاني استفعل هو موافقة تفعل، كاستكبر بمعنى تكبر، واستعاذ بمعنى تعود، فاستفعل هنا موافقة لتفعل. أوافق به افتعل. المعنى السادس من معاني استفعل هو موافقة افتعل ذات الاجتهاد والتسبب، كاستخفى واختفى معناهما واحد، واستعصم واعتصم معناهما واحد، واستعذر واعتذر معناهما واحد، فهي هنا موافقة لافتعل. أو الثلاثية، معنى السابع من معاني استفعل موافقة الثلاثية، مكسورا كان أو مفتوحا. فالمكسور كاستغنى موافقة لغنية معناهما واحد، استغنى وغني. والمفتوح كاستبان وبان معناهما أيضا واحد، لأن استبان تأتي للظهور والإظهار وتلزم وتتعدى، استبان الشيء واستبان الشيء وعديا وألزما تبينا، أبان بان واستبان بين. وجاء به. المعنى الثامن من معاني استفعل هو أن يأتي هذا الوزن بدلا عن الثلاثي، بحيث لا يوجد الثلاثي كاستأثار به، استبد لا ثلاثي له. واستعان الرجل حلق عانته، هذا الفعل لا ثلاثي له أيضا كذلك، فاستفعل هنا مغنية عن الثلاثي. واستحييته بياعين تركته حيا، ويستحيي نساءهم يتركهن دون قتل، استحييته تركته حيا لا ثلاثية لهذا الفعل، تركته حيا فلم تقتله، ليس فيه إلا هذه اللغة كما في المصباح. لا استحياه، استحياه من الحياء، وكذلك استحيا منه، هذا ليس من باب الإغناء، ليس من باب إغناء استفعل عن الثلاثي، بل هو من باب الموافقة لأن فيه حي. والذي دعاه إلى التنبيه إلى ذلك أن الحضرمي رحمه الله تعالى مثل باستحياء لما أغنى فيه استفعل عن الثلاثي، فنبه هو على أن في ذلك نظرا، لأن استحياء وجد لها ثلاثي وهو حي، حي اتصف بالحياء، فاستحياء التي هي من الحياء من باب موافقة استفعل للثلاثي وليس من باب إغناء استفعل عن الثلاثي. في شرحه، نعم شرحه اللامي. وقد يكون على الوجدان مشتملا. المعنى التاسع من معاني استفعل الوجدان، استفعل كذا أي وجده، استصغره وجده صغيرا مثلا، كقول الشعبي الإمام التابعي المشهور عامر بن فراحل قال لعبد الملك بن مروان: ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. يقال إن عبد الملك بن مروان بعث الإمام الشعبي رحمه الله تعالى إلى ملك الروم برسائل وجاءه بها، طبعا كانت حينئذ تقع بين الملوك مراسلات ومعاهدات ونحو ذلك، فقرأ الرسائل وكتب له جوابها وسأله عن أشياء كثيرة فأجابه، وكان الإمام الشعبي عاقلا دبيبا حاذقا، فلما أراد أن ينصرف أعطاه جواب كتاب عبد الملك وكتب له خرقة فيها رسالة وقال له: إن سلمته الرسالة فأعطيه هذه الخرقة. فلما جاء الشعبي دفع رسالة الرسائل إلى عبد الملك ودفع إليه تلك الرسالة التي هي ليست جوابا وإنما هي رسالة خاصة، فلما قرأها عبد الملك بن مروان دعا الشعبي فأتاه فقال: ماذا قال لك قبل أن يعطيك هذه الرسالة؟ قال: سألني هل أنا من بيت ملك، فقلت له: لا، ولكنني من سائر العرب. فقال عبد الملك: تدري ما في هذه الرسالة؟ قال: لا. قال: فيها عجبت لقوم فيهم مثل هذا يملكون غيره. فقال الشعبي لعبد الملك: ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. قال عبد الملك: تدري ماذا يريد؟ إنه يريد أن يغر صدري عليك لكي أقتلك، يعني يريد أن يوهمه أن شعبي ينازعه في الملك، حسده على عقل هذا السفير ونضجه، فأراد أن يقتل الملك الشعبي، ولكن عبد الملك فهم الحيلة، فهم تلك الحيلة. ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر أي وجد صغيرا ما استكبر، واستقل أي وجد قليلا ما استكثر. فاستفعل هنا للوجدان. هذا في بعض الطرر أن استفعل تأتي للاتخاذ، كاستأببت فلانا اتخذته أبا، واستعبدته اتخذته عبدا. جاء به بمعنى، جاء به معناه مغنيا عنه، نعم، استحياه تركه حيا، هذا الفعل لا ثلاثية له، فاستفعل هنا مغنية عن الثلاث. بحرنجم طاوعا وريد فيها، وبذا وافق مجرد نو يغني انطلق عجلا، وفي مطاوعة ملا لوى ورمى وصلته أو نقلت جابه افتعل. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام حرنجم. حرنجم افعال للا، فعل لا ذكر لها معنى واحدة وهو مطاوعة فعلل. قال: بفعل لك حرنجم طاوعا فعلل، كحرجمت الإبل فحرنجمت، وقالوا حرجم الإبل أي رد بعضها إلى بعض، جمعها رد بعضها إلى بعض حتى اجتمعت، حرجمت الإبل فحرنجمت. أريد فيها انتقل إلى الوزن الأخير في بيت ابن مالك. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام حرنجم انفصل. الوزن الأخير في بيت ابن مالك هو انفعل، فانفعل أيضا تأتي للمطاوعة. قال: وريد فيها أي وطاوع بانفعل، ريد فيها في البيت التي جاءت بعدها في البيت، وهي التي عبر عنها ابن مالك بانفصل، تطاوع فعلا علاجيا لا كظن وعلم، فطبعا فعلا علاجين كقولك كسرته فانكسر، فعل كسر فعل الفتح علاجية، لأن الكسر فيه معالجة، فتأتي فعل في مطاوعتها تقول كسرته فانكسر. لا كظن، لأن ظن هذا فعل قلبي لا معالجة فيه، ظن ليس فيه علاج جسدي. وعلم على كل حال الصواب حذفها، لأن علم فعل بالكسر، وهو قال فعل علاجيا، فعل بالفتح لا كظن، كان ينبغي أن يقتصر على ظن، لأن علم فعل بالكسر، هو قال فعل علاجيا ككسرته فانكسر، وبعثته فانبعث، بعث فعل بالفتح تطاوعها وهي علاجية، فتطاوعها فعل انبعث. ومنه إذ انبعث أشقاها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، التقدير إذ بعثت أشقاها فانبعث، لأنها مطاوعة لفعل ولكن محذوفة. نعم. وطاوع كذلك أفعل، انفعل تأتي مطاوعة لأفعل، كأزعجت فانزعج، زعج مطاوعة لأفعل. وأغلقت الباب فانغلق، أغلق على اللغة الفصحى لا ثلاثية لها، ومن يقول غلق، قال ابن الأسود الدؤلي ولا أقول لقدر القوم قد غلجت، ولا أقول لباب الدار مغلق، أي أقول مغلق، هذه هي اللغة الفصحى. مغلوق هي مبنية على أن للفعل ثلاثية، وهذا ليس فصيحا، لا أقول لقدر القوم قد غليت بل أقول غلت، ولا أقول لباب الدار مغلوق، باب الدار لا أقول له مغلوق، أقول مغلق، وقال مغلق هذه هي اللغة الفصحى. وبذا أي بالوزن الأخير الذي هو انفعل وافق مجردا، يعني أنه قد يأتي موافقا للمجرد، كان طفئت النار وطفئت معناهما واحد، وقد يغني عن الثلاثي، لأن يكون الثلاثي لا غير مستعمل وإنما استعملت انفعل فقط، وهذا هو المعنى الثالث لها، كان طلق انطلق هذا الفعل لا ثلاثي له، فانفعل هنا مغنية عن الثلاثي، لا وجود لثلاثي لهذا الفعل، ليس له مجرد. وانزرب دخل في الزريبة، هذا الفعل أيضا لا ثلاثي له، الزريبة الحظيرة التي تتخذ للغنم ونحوها، وأيضا قد يختبئ فيها الصائد إذا أراد أن يصطاد، فإنه يضع أغصانا من الشجر تحف به ويختبئ فيها لكي ينتهز فرصة من الوحوش. فانفعل هنا مغنية عن الثلاثي إذ لا ثلاثي هنا، وفي مطاوعة ملا لوى ورمى وصلته أو نقلت جابه افتعل، يعني أن انفعل تنوب عنها افتعل في مطاوعة ما أوله ميم أو لام أو راء أو واو، هذه الحروف منها النون التي هي مثل للنون، ومنها ما هو قريب منها ويدغم فيها، فلأجل ذلك يستغنى عن انفعل هنا بافتعل، فمثلا تقول ملأته فامتلأ، ولا تقول ملأ لثقل النون هنا، ولويته فالتوى بافتعل، ولا تقول انلوى، ورميته فارتمى، فتنوب افتعل عن انفعل، ووصلته فاتصل، ونقلته فانتقل، فافتعل هنا نائبة عن انفعل. قال وفي مطوعة بلا لوى ورمى وصلته أو نقلت جاء به افتح له. معناه أن الفعل المطوع إذا كان مبدوعا ب أول ما أوله ميم أو لام أو راء أو واو أو نون فإن افتعل تنوب عن انفعل فعل مطاوع ملأته فامتلأ لويته فالتوى وهكذا جاء به أي بدله افتعل. ومن غير الغالب قول الراجس ربع عفاه الدهر طولا فمحى قد كاد من طول البلاء أن يمصح أن يذهب. لم يقل امتحى. الأصل هنا أن محى مبدوءة بالميم فتنوب فيها افتعل عن انفعل كما تقول مليته فامتلأ ولا تقول ملأ. انفعل هنا تنوب عنها افتعل. أقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.